يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته تهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نغفر عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وغدا الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم ولهم عذاب